بسم الله الرحمن الرحيم. بحث في حقيقة المحمول. طيب، المحمول بحسب القسمة العقلية لابد أن يكون إما هو عين الموضوع وإما غيره. هذا بحث شريف جدا، ما موجود في أي كتاب، يعني حتى في الشفاء والإشارة موجود. هو ذلك كلمة، هذا كتاب صغير ولكن في كيف كبير. ليش جبناه هنا؟ احنا يعني منتجنا كثير من المسائل بتلاقي ليس لها مدخلية في المنطق. وانا والله صار هذا الكتاب نقائد الموجهات ولوازم المنفصلات، وكان قصة المتكلمين دخلوا فيها جدليين وضع، فصار منتفخ المنطق بلا اي ثمرة. ليس علم اصول كثير، كثير من مسائل الاصول ليس لها مدخلية في استنباط الاحكام الشرعية، بس بحث المشتق والعام والاخص هذا اللي هو الصحيح والعام وغيره. احنا المباحث هذه لا، انا بعطيك خبرتي، أنا رحت وشفت ودرسنا فلسفة وعرفنا إيه اللي كان بيستعمل إيه وإيه الذي لم يستعمل بالتجربة مو بالحدس. رحنا وجربنا وعرفنا وسافرنا وعرفنا إيه اللي نفعنا في السفر وإيه الذي نفعنا في السفر، وهذا الحمد لله. فبعد ذلك مرة ما سافر أقول لك إيه اللي هينفعك، زاد السفر ما هو زاد المسافر، أفهم هذا زاد المسافر في العلوم. أنت كل أحسنت ما تتعب بعد، عارف تأخذ فعلا الزاد، ما تأخذ شيء زيادة ما عندك، لا تاخذ شيء زياده معاك ثقيل ما تستعمله، والشيء اللي انت محتاجه مش واخده معاك. هذا بس هذا من ضمن الاشياء زاد المسافر الضروري اللي كثير من المسافرين لا ياخذونه معهم فيضلوا الطريق. واضح ام لا؟ رغم هذا ثقيل شويه، انا كنت متردد شويه لكن هم لازمنا، لان هذا بحث في مرتبه الافق المبين احنا بندرسه الان بعد الشفاء والاشارات، بحث دقيق وعميق. والتعرف عليه هذا يعني من الأشياء المهمة جدا في بحث أصالة المية والوجود، له تأثير كبير جدا في يعني الجهل بها يدور. طيب احنا الأول قلنا المحمول هذا فيها شيء من التكرار في الأول، بحسب كم قسمة عقلية إما يكون عين الموضوع أو يكون غيره. واضح لا؟ طيب عينه، طب عينه يعني إذا كان عينه من جميع الجهات ما يصير بعد ما يصير حمل، إذا تحدد تقول جهة إيه؟ تغير، بدل المحمول يغيره بنحو لا أو غيره ببعض الاعتبارات. طيب غيره ببعض الاعتبارات مثل هو الإدراك، نأخذ الإدراك حيثية تقييدية في ليه؟ الإدراك الأول حيثية تقييدية للموضوع، والإدراك الثاني حيثية تقييدية في المحمول، فيختار مثل الإنسان إيه؟ إنسان. طيب قلنا أن هذا حمل صحيح ولكن لا فائدة منه، إلا فائدة إيه؟ عقلائية بعض يعني غرض بلاغي. هذا إذا كان الموضوع عين ليه المحمول عين ليه الموضوع، وهذا الافتراض بهذا اللحاظ. طيب وإذا كان غيره فإما أن يتحد بالمفهوم ويختلف بالاعتبار، الاعتبار هنا حقيقي مثل الإنسان حيواني إجمال وتفصيل، هذا الحمل أول سنة، أو لا لا يتحد في المفهوم يختلف في المفهوم، وإذا اختلف في المفهوم لابد يتحد في المصداق، هذا الحمل ليه الشيء اللي هو عليه أصل الكلام. بحث في حقيقة المحمول، المحمول بحسب القسمة العقلية لابد أن يكون إما هو عين الموضوع، إما أن يكون هو عين الموضوع وإما غيره، فإن كان عينه فإما أن لا يختلف من أي جهة أبدا فهذا باطل لعدم الإثنينية، وإما أن يختلف في الإدراك والملتفت إليه بحيث يكون اللحاظ حيثية تقييدية، يعني يقيد بها الموضوع حيثية تقييدية فيهما يعني في الموضوع والمحمول، ولا يوجد أي تغاير بينهما إلا من هذه الجهة، فهو حمل الشيء على نفسه وهو ممكن ولكن لا فائدة فيه إلا أن يستعمل تنبيه له الغافل لأسباب بلاغية كما قدر. وإن كان المحمول غير الموضوع فإما أن يتحد بالمفهوم، يكون هو عينه مفهوما لكن غيره بالإيه؟ بالاعتبار، ويختلف بالاعتبار، وهو الاعتبار بقى العلم الحقيقي وهو الحمل الأول الذاتي، وإما أن يختلف في المفهوم ويتحد في الوجوب والمصداق وهو الحمل الشيء عليه الصناعي. توجه هنا تفضل. لأنه في الوجود نعم نعبر عن المصداق بالوجود، لأنه الاتحاد المصداق يعني الاتحاد الوجودي نعم، يعني المحكي اللي معنى المحكي عنه عم يكون في الذهن أو في الخارج، يعني المحكي عنه في حاكي ومحكي. واضح؟ طيب كثير من طلبة العلم يتوهم انه المحمول ما هي مباينة للموضوع، فيأتي بالحمل الشايع ويطلب الايه جهة الاتحاد. يعني يكون مثلا الجسم ابيض، يقول في عندنا ماهيتين، ماهية الجسم ماهية الايه البياض. طب اختلاف مفهومي، الاتحاد فين؟ مصدق. والمصداق هذا ما هو؟ الماهية ولا الوجود؟ على رأيكم ماهية هو في الخارج نعم إيه؟ على رأيكم الماهية وعلى رأيكم الوجود. أحسنت يا شيخ. هو هذا هنا دخل الملا صدر رحمه الله في إثبات أصالة الوجود اللي يعبر عنها صاحب منظومة لولا أص لما حمل لما صدق أو ما صح، إن يقول لك أنت ماهية البياض غير ماهية الجسم. طيب وما أنت بتقول في اتحاد، الجسم أبيض، طب الاتحاد في الماهية ما لا معنى، ماهيتان متباينتان، الاتحاد في الماهية، فبد يكون في اتحاد فين؟ في الوجود. هذا الوجود أصيل يعني موجود فعلا ولا أمر اعتباري؟ إذا قلت أمر اعتباري كذب الحمل، كذب الحمل. واضح؟ احنا عندنا نصف ساعة تقريبا يا شيخ أحمد عشان استرحنا. ده حمل اعتباري يعني الوجود اعتباري، واضح ام لا؟ يبقى الحمل صدق صدق اعتباري ونفس امره، واضح؟ فبدي يكون له تحقق حقيقي حتى يثبت الايه الاتحاد الحقيقي، يكون صادق وواقعي. لولا اصل حمل ما صدق وما صح. عن كلها هذا راجع لانهم توهموا ان المحمول هنا في فرق المنطق هنا بقى، يعني ليش بدا هنا؟ عشان عارف هي فين تضر، الجهل بيضر. هو لا تجهل بيته انها كلام 100%. الاتحاد فين؟ في الماهيه محال. الاتحاد بين الماهيات محال اصلا. فهذا مبني على التباين بين الموضوع والمحمول، وان المحمول معنى اسمي في مقابل الايه؟ الموضوع. الامر ليس هكذا. المحمول ليس الا معنى حرفيا قائم بالموضوع، وهو نفس الموضوع بالذات ويغايره بالاعتبار. فالمحمول ليس الا من اعتبارات الموضوع. هذه اهم سر الاسرار، ان المحمول من اعتبارات له الموضوع. وسأحسن شأن من شؤون يا احسن. وبالتالي يقع الاتحاد في نفس ماهية الموضوع. يعني هيتضح هذا بالامثله الان. لا مش مجمع فهم معنى حرف احنا نعرف فهمه، وإذا كان هو قال شيء ما تقولش شيء هذا حق. هذه شأن هذه تجليات الموضوع. تجليات الموضوع أنا أجيب حساسية من القضايا هذه، واضح ولا؟ بنتكلم هنا معنى حرفي من اعتبارات الموضوع، خليها مع العقل، واضح؟ يعني أنت عم تقول الجسم أبيض يعني تعرف أن تنظر إلى الجسم من حيث هو هو فتقول للجسم هذا يصير الموضوع، ها؟ وتعرف تنظر للجسم أيضا لكن من حيث هو معروض للبياض فتقول أبيض. فالجسم أبيض رجعت بإيه؟ الجسم جسم معروض للبياض. وقع الاتحاد، تبين حيثية الاتحاد وحيثية الايه؟ الاختلاف، واضح؟ وهذا منضبط تمام مع أصالة الماهية. ما بين الاتحاد فين؟ نفس الماهية، ماهية الموضوع. ما بين الاختلاف؟ الاعتبار. الموضوع من حيث هو والمحمول من حيث ايه؟ من حيث كذا، من حيث كذا بعد ذلك سائر اعتبارات الحمل كمسائل تفصيلا. في كيفية انتزاع المحمول الموضوع من أشرف المباحث التي مجهولة بالكلية في الحوزة العلمية، واضح ملاح؟ حتى في النجف ما عرفنا، عربنا عليه في النجف وقالوا هذا كلام جديد، بدعة جديدة ما سمعنا عنه، واضح ملاح؟ هو بدعة، إذا كان بدعة السنة، ما هي السنة في انتزاع المحمول؟ ما كيف انتزاع في المحمول؟ تقول الإنسان حيوان، الإنسان أبيض، الإنسان طويل، الإنسان معدول، الإنسان علة، وهذه قدامنا يعني هذا هو أساس، هي هذه. هذه الحيثيات الاعتبارية الموضوع من حيثه هو يكون منشأ انتزاع له المحمول، الموضوع من حيثه هو منشأ انتزاع له المحمول. فهمت ازاي؟ الانسان حيوان، حيوان لا الانسان حيوان حمل شيء، يعني الانسان انسان متقوم بالحيوانيه، هو بيقول على الانسان انسان، ما بيقولش لك الانسان. فهمت ازاي؟ الانسان مثلا عايز تقول معلول، الانسان انسان يحتاج الى العله. فهمت ازاي؟ فانت بعت ليه المعلوليه واهل المجره، واضح؟ فانت هنا ما بين الاشتراك هو نفس الموضوع، ما بين الاختلاف ان الموضوع من حيث هو هو والمحمول نفس الموضوع، لكن من حيث ايه؟ لا من حيث هو هو، من حيث جهه اخرى. واضح؟ نعم احسن. بحيث شيء معين، ما من حيث، مو من حيث هو هو، من حيث هو غيره شيء اخر. واضح ام لا؟ فانت هنا حصل ما بين الاتفاق ما بين ايه؟ ولا نحتاج الى شيء الاستاذ وجود ولا غيره، بقينا مع الماهيه. واضح؟ مخلصين لها المعرفة، وهذا بقينا لها مخلصين لها العلم، فهذا تبقى للماهية ما هي، هي مش غيرها. لذلك احنا لولا هذا شوفنا المنطق مهم، المنطق هنا مهم، انك انت المحمول عبارة عن ماذا، وهذا مفهوم سلام منطقي في الزين، كيف انتزعته؟ انتزعته الموضوع، لكن من حيث هو كذا فاستبرت من هو الموضوع. لذلك احنا في بحث أصلت الماهية اما جينا نقررها في الأفق المبين قدمنا 20 درس قبلها، 20 درس، و20 درس كله بحث منطقي صرف، كلها بحث منطقية في الحمل والوضع، في الهالية البسيطة والمركبة، في الحد والرسم، في الجهات والموجهات، هذه القضايا كلها، لأن يعني كلها بحث منطقية تذكير بالله، ولا بدونها لا يمكن أحد يقبل. إذا كان ليش منع ينشر الكتاب الآن مقدمة ما في، يعني لازم الإنسان يفهم منطق جيد حتى يدخل بحث الأسماء والأسماء والوجود، ولا يرى كل البراهين للمولى صدرة صحيحة. واضح؟ لكن إذا دخلت أنا نظرت الإنسان إنساني هنا يوجد الحمل أم لا؟ طبعا. ما هو الفرق ما بين الحمل والموضوع؟ الحمل وليه؟ والموضوع؟ الحمل هذا إيجاب، لكن المحمول والموضوع. نعم، هنا الإنسان مو موضوع، هو الموضوع، قلنا الموضوع من حيث هو هو والمحمول الموضوع أيضا، لكن لا من حيث هو هو، من حيث أخرى. واضح لا؟ احنا بقول الحمل عايز حيثية اتحاد وجهة ايه؟ اختلاف. الاتحاد ايه؟ الموضوع. والاختلاف فين؟ ان هذا الموضوع من حيث هو هو بالنسبه للموضوع، ومن حيث هو كذا بالنسبه للمحمول احسن. فثبت تتجاه الاتحاد وجهه الايه؟ التغير. هذا هو. واضح منها؟ حيث التطبيق هيبين لك كيف انتزعت المحمولات كلها. يحتاج الى فيصير لا هو هذا اتحاد بالذات. انا الان الانسان انسان يحتاج، اولا الانسان هذا بحث، لا الانسان انسان هذا مو حمله وشايع هذا. يحتاج الى العلم كما قلتم. لا صح، الانسان ايه؟ يعني المعلول، انسان معلول الى العلم. فهنا قضيه الانسان انسان محتاج محمول وموضوع موجود، اما هنا الانسان انسان ايوه محمول وموضوع موجود. في الحمل يجب ان تكون نقاط اشتراك ونقاط اختلاف. نقاط الاشتراك هي الانسان انسان، نقاط الاختلاف بالنسبه للانسان انسان. اولا كان واحد في حمل الشيء مو في حمل الاولي، وثانيا الانسان انسان قلنا لابد يكون الانسان بالاول، انسان بايه؟ الادراك الاول، انسان بالحال الثاني. فانا اقول لك هذا ما بين اشتراك ايه؟ الانسان. ما بين الاختلاف ان هذا الانسان من حيث هو ايه؟ انسان الاول، وده الانسان من حيث ايه؟ الانسان. فانت احسن، فهو بيجيك ما بين الاشتراك والانسان نفسه. فالانسان انسان يعني الانسان، طبعا ممكن تقول الانسان بالادراك الاول هو الانسان بالادراك الثاني، فتقول الانسان بالادراك الاول هتحط الموضوع هو او الانسان هو الانسان بالادراك الايه؟ الثاني. ف يعني بين حسيه التغير الانسان وانسان ترجع الى التقرير هكذا، الانسان وانسان يعني الانسان هو الانسان بالادراك الثاني. واضح ام لا؟ فبين حسيه الاشتراك وحسيه الايه؟ التغير من تحديد الانسانيه. واضح؟ وسائل الامور هذه من اسرار المنطق الموجوده في اي كتاب الا كتب الافق المبين اللي هي تعتبر دكتوراه الفلسفه المشائيه ما زالت اعلى درجه اللي هي للاسف مهجوره في الحوزه العلميه ربما الأسباب السياسية وأسباب ما تدرى في شيء، إن هي دقائق على سطح المية كلها. واضح؟ المهم يقول توجهنا نعم، والتحقيق أن المحمول الذي يوصف به الموضوع ليس هو في الواقع شيئا غير الموضوع، بل هو نفس الموضوع ذاتا، ولكن ملحوظا من حيثية أخرى تختلف عن الحيثية التي لوحظ الموضوع بها ليكون موضوعا. واضح الكلام؟ حيث يتوحز الموضوع مرة من سوى هو، أما دي من حيث شيء آخر. واضح لا؟ طيب، فهما شيء واحد حقيقة، والتغير بينهما يعني بين موضوع محمول بالاعتبار والحيثيات. فمثلا عن التمثيل يتضح الأمر أكثر. فمثلا عندما نقول الجسم أبيض فهو يعني أن الجسم جسم ولكن من حيث هو معروض للبياض، بس نبقى حمل شيء على نفسه. واضح لا؟ ولكن بالاعتبار، لأن الأبيض معناه شيء ما ثبت له البياض، هو شيء ثبت له البياض يعني هو جسم، يعني ومعنى الأبي في المشتق شيء من ثبت الله إليه، يعني الجسم الذي ثبت الله إليه، وهذا الشيء هنا هو نفس الجسم لا شيء آخر، وهو معنى الاتحاد بينهم. فنحن ما نحتاج إلى السيد وجود حتى نبحث حتى نقرن بين الموضوع والمحمول، ما نحتاج، هو نفس الموضوع، هو نفس القائل، غني عن إيه؟ عن الغير، هو الأساس، هو صاحب البيت، صاحب القضية. نعم، فهنالك شيء واحد ينتزع منه مفهومان بلحاظين مختلفين، هذا شيء واحد وهو الموضوع بلحاظين مختلفين، واحد من حيث هو والثاني بايه من حيث هو ايه بحيث كذا، وهو معروض البياض مثلا كما في المثال. فالموجود هو الجسم بجميع لوازمه وعوارضه فقط، ما في شيء اخر، لكن الذهن يلحظه طرا من حيث هو فينتزع منه مفهوم الجسم الموضوع. نعم، وطارة يلحظه من حيث هو معروض للبياض فينتزع منه مفهوم الايه الابيض. واضح. ولولا هذا الاتحاد لما امكن للماهيات المتباينه لتمام الذات ان تتحد في الايه في الوجود. لا يمكن. الجسم جوهر والابيض والبياض عرض متباين بتمام الذات، بتمام الذات اصلا ما بقى جنس مشترك بينهم، جوهر وعرض متباينان، كيف انت حملت هذا على ذات؟ واضح. لما امكن ذلك كما لم يمكن يعني ان ينتزع من احداهما، من احداهما ما ينتزع من الايه من الاخرى، لم يمكن، لان هما لو كانوا ماهيتان لا يمكن ان ينتزع منهم نفس الشيء، وبذلك لا يكون في اتحاد، ولا ان ينتزع من موجود واحد ماهيتان مختلفتان. وهذا واضح جدا على اصل الماهيه، ان الوجود هو الايه هو الماهيه من حيث هو في الاعيان، واضح. فاذا تعدد الماهيه سبب تعدد الايه الوجود، تعدد الوجود سبب تعدد الايه الماهيه، لان الوجود ليس الا الماهيه في الاعيان، ذلك ما في اتحاد ولا ينزل من وجود واحد ماهيتان مختلفتان اصلا، واضح. طيب هذا هو، اذا واضح. اذا هنا عايزين نركز بعد ذلك على بحث حيثيات الموضوع التي تكون مبدا الانتزاع ليه. بارك الله فيك. نركز على هذه الحيثيات وحيث كثيره، وبحثنا شريف جدا، تامل حتى اعطيك وضوح شديد جدا. تسال اي احد في الحوزه لا يمكن ان يطلع هذا البحث اصلا، غائب عنه بالكليه. حيثيات الموضوع، الحيثيات التي يلحظ بها الموضوع الانتزاع المحمول منه ثلاثة: إطلاقية وتعليلية وتقييدية. هذه قاعدة مهمة جدا، هذه احفظ هذه اللغة، اللغة الشريفة، لغة العقل، لغة النجاة، لغة العصمة، لغة العصمة، لأن هي دونها تدخل في مصطلحات خطابية. واضح ولا لا؟ هذه حيثيات، أو مثل حمل الحقيقة على الرقيقة، حمل الظاهر على المظهر، يعني شفتوا كلام ضبابي. بعد ذلك اذا كان التصور ضبابي فالتصديق غير ضبابي، يعني واضح. سيدي صف ما العكر، لابد يكون شيء واضح شفاف، واضح لك؟ اي مصطلحات يكون منطبق مثل هندسه، ما كل مثلث اعرف مثلث يعني مربع، مربع يعني. هذه الحيثيات احفظها، حيثيه اطلاقيه يعني ايش؟ حيثيه تعليليه وحيثيه تقييديه. هنأكد عليه وهنكرره ايضا بالتفصيل اكثر لاهميته. انت الحيثية الاطلاقية بتنظر للموضوع من حيث هو هو، واضح ام لا؟ هذا اول حيثية اطلاقية، يعني لا تلحظ مع غيره من حيث هو هو، مش تقول الانسان حيوان، الانسان ناطق، ناطق الموضوع، او الموضوع من حيث هو يقتضي معنى معين، مثل العوارض الذاتية قلناها، مثل الانسان ضاحك، والانسان ومن حيث هو، لكن من حيث هو يقتضي، هو هو هو ذاته ايضا تقتضي معنى معين، فكانه ايضا ايه ما زلنا في حريم هو هو، ما زلنا حق الذات، لكن اضافه اكثر من حيث هو يقتضي، مثل ابانا ذات تقتضي الانقسام الى نصفين فهو ايه زوج. ومصداق ثالث للحيثيه الاطلاقيه وهي الموضوع من حيث ان ذاته مسلوب عنها معنى آخر، أدى ذاته مسلوب عنها ذاته أيضا، ذاته كله في الذات، الأولى الذات من حيث هي، الثانية الذات من حيث تقتضي معنى، والثالثة الذات أيضا لكن من حيث إيه مسلوب عنها إيه معنى آخر، كسلب الوجود والعدم عن الإيه عن الإنسان، فيكون محمول هنا الإيه الإمكان، الإنسان ممكن. أنت كيف انتزعت الإنسان ممكن؟ نظرت لذات الإنسان مو من حيث هو لكن نفس الذات، لكن من حيث أنه يسلب عنها الوجود ليه؟ والعدم، فتسلب عنها ضرورة ثبوت الوجود والعدم فيبقى ليه؟ الامكان. شوف ايش كلامي الرصين واضح. الانسان ممكن كيف انتزعتها؟ هذا حسي، كل هذا حسي اطلاقي. ليه؟ منظر للذات لا منظر للغير. الذات من حيث هو هي، او الذات من حيث هي تقتضي، او الذات من حيث هو هي مسلوب عنها، وكل الذات. فيسمى حسي ايه؟ اطلاقيه. الحيثيه الاطلاقيه بمعنى ان يلحظ الموضوع من حيث هو هو. اكتب مثل الانسان ناطق، انسان حيوان، او من حيث كونه مقيسا الى معنى يقتضي، مثل متعجب ضاحك، او مسلوب عن ذاته مثل الانسان ممكن، فيحمل عليه ذاته وذاتياته ولوازمه الذاتيه، مثل الانسان حيوان ناطق او متعجب او ممكن. واضح؟ هذه نقطه مهمه. اذا كله في الحيثيه الاطلاقيه يحمل على الشيء ذاته، انسان انسان، وذاتياته حيوان او ناطق، ولوازمه الذاتيه كالضاحك والمتعجب والامكان. واضح؟ واضح. طيب الثاني الحيثيه التعليليه اللي يسموها واسطه في الايه؟ في الثبوت. يحتاج الموضوع في اتصافه الى واسطه في الثبوت. الاولى الحيثيه الاطلاقيه لا يحتاج في الثبوت المحمول للموضوع واسطه في الثبوت. نفس الذات كافيه ليه؟ للاتصاف. نفس الذات تكفي ليه؟ للاتصاف بالالحاد الثلاثه اللي قلناها. اما هنا لا، الذات من حيث هي هي، او من حيث لا يمكن ان تكون كافيه للاتصاف، لابد ان انظر الى الغير. واضح؟ الى الغير. طيب هذا الغير، اما ان تنظر الى الغير كالباري سبحانه وتعالى، تنظر الى الماهي، الى الانسان من حيث علته الفاعليه التي افضته وجعلته، فقل الانسان موجود. واضح ام لا؟ الانسان ايه؟ موجود. الانسان بالباري تعالى موجود، وبذاته بغيره موجود. واضح ام لا؟ فنظر الى الفاعل. وإذا الإنسان موجود مو بذاته بغيره، فلا بد تأخذ الغير معه، لكن معه مو يعني يلتفت في الحيثية التعليلية. الوصف حقيقي مو مجازي، ولكن بالغير. نقطة مهمة جدا هذه، بالغير مو مجازي ولكن حقيقي، ولكن بالغير. ومثل عندما أحرك هذا القلم، لما بيتحرك هذا حركته بالذات ولا بالغير؟ مجازية ولا حقيقية؟ وهذا اللي عمل في وقع فيها مشكلة من الصدرة وتخطاها أربع قرون ولم يلتفت إليه أحد. همشي إلى بعد ذلك، إن كل اللي هو ما يتصف بالحسية الإطلاقية خلاه يتصف بالحسية التقييدية. همشي إلى بعد ذلك، يعني لغى الحسية التعليلية. تجهن إحنا المهيات تثبت لها الوجود بالحسية ليه؟ التعليلية مو ليه؟ التقييدية كما سأتي. الحسية التعليلية هنا طارئ تنظر إلى مثال إنسان موجود، مثال آخر تنظر إلى مثل الجسم حار. الجسم حار، فكيف انت سطر انه هو حار؟ نظرت للإنسان حيث هو؟ لا، من حيث الحرارة، ولكن الحرارة ليه منضمة إليه؟ فسير الإنسان المعرض للحرارة ايه؟ حار. واضح ام لا؟ احسن. الإنسان فوق، يعني فوق الأرض، كيف انتزعتها؟ الإنسان إذا قسته ليه؟ إلى الأرض. ها؟ وإذا الأرض هي السبب اتصافه بالفوقية، هو فوق فعلا، مو فوق مجازي، مش مجرد ميزاب، لا، هذه حقيقي، اتصاف حقيقي مو مجازي أصلا، هي مصادق، لكن بالغير. لولا الأرض ما اتصفت بالفوقية، أليس كذلك؟ لولا الحرارة ما اتصفت بأنك حار، لكن أنت فعلا حار، الماء فعلا حار عندما تعرض الحرارة، مو مجازي حار بحيث السبب حار وبارد، هذا جنون. واضح ام لا؟ طيب، فنسمى وسط في الثبوت يكون اتصاف حقيقي. الحيثية التعليلية بمعنى أن يلحظ الموضوع مقيسا إلى علة الاتصاف، فقياس الموضوع بالنسبة إلى شيء يكون علة الاتصاف المحمول، مثل أن يلحظ الجسم، هذا أنا بذكر الباري تعالى سيأتي في بعده، مثل أن يلحظ الجسم مقيسا إلى الحرارة فيقال الجسم حار، وهذا الشيء المقيس إليه إما أن يكون منضما إلى الموضوع مثل الحرارة حال فيها، فإنها أي الحرارة حالة في الجسم، أو تكون مباينة أو تكون مباينة للموضوع مثل السماء فوق الأرض أو أنت فوق الأرض، ما هي فرق؟ واضح؟ الأرض مباينة للسماء محلة فيها، لكن ما قيس إليها. وفي كلا الحالتين أو في كلتا الحالتين يكون الاتصاف حقيقيا ويسمى الواسطة في الإيه؟ في الثبوت. فهو حقيقي ويسمى الواسطة في الإيه؟ الثبوت. واضح أم لا؟ شنو هذا اللي يسمى ها؟ الاتصاف ويكون الاتصاف حقيقيا، اتصاف محمول، ويسمى المحذول ما بالفعل. الواسطة الثبوت ويسمى الحسيت عليه. ويسمى الواسطة في الثبوت. نعم. لا المسمى ممكن يعني الشيء المقيس إليه. يسمى ليه خليه يسمى الشيء المقيس إليه. الواسطة في ليه في الثبوت. واضح هم لا؟ طيب. تأخذ الحسيت التقليدية. هنا بعد ذلك بنلاحظ الغير أيضا. لكن الوصف هنا ايه؟ مجازي بعد. تنظر الى شيء موصوف بصفة معينة. لهذه الصفة بالذات. ولكن في اتحاد حصل بين هذا الموصوف والموضوع. فتحمل الصفة عليه. واضح حملة؟ مثل الجسم مفرق للبصر. المفرقين للبصر هو وصف للبياض. ولكن لما حل البياض في الجسم قلت ايه؟ عرفت وصف ايه؟ وصف ما يحل فيه. وصف بالعرض هذا. ان البيض غير الجسم. الجسم الابيض مفرق البصر. مو الجسم من حيث هو جسم مفرق البصر. واضح ام لا؟ النظر الموضوع من حيث المحموم. من حيث مقيد. احسنت. لذلك اذا الحيثية التقييد تدخل جزء من الموضوع. الجسم الابيض مفرق البصر. مو الجسم مفرق البصر. لابد تاخذ الابيضية مو حيثية تعليلية خارجة مثل الجسم اللي هذا جسم ابيض. جسم ابيض نظر بك حسيه تعليليه مو الجسم المتصف وضعا لا مو الجسم البياض ابيض لا جسم ابيض اما هنا لا الجسم الابيض مفرق البياض او جرى الميزاب هذا مثال مشهور في المزيد جرى الميزاب يعني هو الجيران بوصف الميزاب ولا يوصف الماء ولكن ان الماء داخل الميزاب البوري هذا قلت مجاري جرى المجازي هذا الماء هو الجاري لكن لانه جاري ده في مناسبه هذه مناسبه لغويه بعد بيانيه بعد واضح له مناسبه لانه داخله تقول جار بينه وبين الاول هو من حيث الحار النار احتواء الاول الاطلاقيه هو من حيث التق. النظر الى الموضوع نفس الموضوع اما في الثالث النظر الى المحمول ومن خلاله ينتقل الى الموضوع لا النظر للموضوع المقيد بالمحمول المقيد المحمول اما الحسيت عليه مقيد النظر الغير كلامنا انت انظر الفرق بين الثاني والثالث من الاول والواضح ان الثاني والثالث كلامهم الى الغير وعندك الى الغير الى الغير المباين وهنا الغير المقيد به فانت اذا نفيت رفعت هذا القيد يصير ايه مجازي بعد قل جرى الميزاب الميزاب جاري تقول الماء في الميزاب جاري او الميزاب الذي يحتوي الماء جاري ما هو سريان الحكم لأحد المتعلمين يعني هذا الحكم بالحظ متعلقي مو بالحظ هو بحظ نفسه أما الحسيت عليه بحظ نفسه فعلا فعلا الجسم حار فعلا ما حار ولكن بتاخذ من الغيب مو من حسوه هي كان حسيه إطلاقية شوف الدقة مهمة جدا بينهم جاي تعلم أساس حبي هس العلم هي هذا مو أصل المنطق هس العلم والعالمية هي هذا تكون عارفة هذه مبادئها مو يعني ذروتها مبادئها هي هذه منطق بعد مبادئ العلوم مقدمات العلوم مقدمات مو يعني علم تافه هو الأساس بعد مش أساس البيت تافه وبدون البيت ما يسوي فلس البيت ما يسوي فلس بغير الاساس حتى يكون 10 طوابق عشان يشيل فلس يوقع راسك اما هذا ممكن اساس صحيح لكن اساس فاذا هذه الحسيه التقليديه يقول بمعنى ان يلحظ الموضوع مقيسا الى شيء متصف بصفه فتحمل تلك الصفه على الموضوع لا علاقه هذا الاخر كان بياني بعد هذا بين الموضوع ومعروف الصفه مثل أن يحظ الحيوان مقيسا إلى الناطق المتصف بالضاحك هذا نقطة لطيفة ابن الذي يتصف بالضاحك فعلا الناطق طيب كيف تقول الحيوان ضاحك يعني بالحظ له متعلقية الحيوان الناطق ضاحك منها فلو قلت الحيوان الناطق ضاحك صحيحة أما قلت الحيوان ضاحك زي ليه مجازي بعد فنقول الحيوان ضاحك أو أن يلحظ الميزاب مقيسا إلى الماء داخله المتصف بالجريان الماء اللي يجري مو الميزاب اللي هو حجر أو حديد فنقول الميزاب جاري لوجود علاقة بين الميزاب والماء وهي علاقة الظرفية كما قرأته في المجاز المرسل واضح؟ طيب ويسمى الواسطة في العروض وهذا الاتصاف مجازي يحتاج إلى مناسبة مما هو مذكور في كتب البلاغة واضح؟ هذا الواسطة في الايه؟ في العروض ده. الثاني كان واسطة في الايه؟ في الثبوت هذا واسطة في الايه؟ في العروض هو الحفاق بينهما لا مجازي في العروض مجازي العمل المرحوم ولا سيدنا ماذا قال انتقل من نفي الحيثية الإطلاقية للوجود على الماهية إلى إثبات الحيثية ليه تقييدية تقييدية هذا قد الماهية من حيث هي لا موجود ولا معدومة إذا موجود بالمجاز والعرض وهذا مخالفة صريحة لضروريات الأحكام العقلية الأولية. لكن لما درس المنطق بصورة جيدة، لما درس المنطق مش عم يبقى فيها 3-4 سنين ومش كما تستعجلش إنه هذا توصل الاعتقاد على العقيدة بان اعتقادك بواسطة الوجود الأوثان، فرق رهيب جدا في بين النتائج على المستوى الفلسفي والديني والسياسي والاجتماعي كله يعني يسري أصلا في وضع آخر. هذا يحدث عن التصوف ويحدث عن الفلسفة، فرق بينها وزاك. فإذا هذه قضية بسيطة في حيثيات الحمل، صحيح ما هي من حيث الجسم، من حيث هو لا متحرك ولا لا الحركة، ما هي جنس ولا فصله صحيح لا، ولكن إذا هو متحرك يسمي الجسم الآن متحرك بالعرض مثل جرى النزاب، جرى النزاب ليس هكذا واضح لا؟ يحكي ما هي موجودة، نعم موجودة بالذات، لكن موجودة بالإيه؟ بالتبع، هو بالتحسن موجود بالتبع، هذا المصطلح اللي نحفظه عنه، بالتبع يعني حسية عليه وصل الإسباب، يعني بالله موجودة، بالله موجودة، الله وجودها بس خلص، ما يحتاج إلى أضم لي شيء آخر الموجود بالفعل. فالجسم ما هي موجودة مثل جسم متحرك تماما، مثل جسم أبيض تماما، مو هذا الجسم حيث هو لا أبيض ولا لا أبيض، طب هو صار أبيض يعني بالعرب اللي بسجر الميزاب هذا، ورجع استخدم مصطلحاتنا قال هذا مو هو المجاز هذا المجاز اللغوي، هذا مجاز فلسفي، اقترح مجاز فلسفي يعني حبيبي، ما هي المصطلحات هذه كلها مصطلحات أدبية، مش لا فلسفة ولا هندسة، يا مجاز يا حقيقة. يعني في التلاعب بالمصطلحات والضبابية في البيان هذا كله اللي اسمه سرعة، وأنا أربع قرون ما حد رد عليه، ما حد رد عليه، مش واحد خرجها ست براهيم ولا واحد مخدوش من 40 سنة ما في واحد رجل رد عليه إذا الآن ما في رجل رد عليه يعني. وهذا مش مسكين هذا ليه بسببه هذا، طبعا هو لقوته، هو من القوات اللي جرى الحوزة 40 سنة إنسان معادي شيء طبيعي قوي، هو احنا نعترف له بالعلمية بالفحولة في العلم، بقول لك لابد ان احنا يعني فلذلك لابد يكون خبير حتى تعرف اسمه الرئيس، ان كنت اضعف منه تاكل على صفاتي شيء ما تعرفش تنقده بعد، يبقى هو دائما سيدك ومولاك واضح، لا هو اللي بيغذيك شوي شوي، لكن بتنفصل عنه بالكلية بتبدا من حسب بدا واضح، وتعكف على نفس الطريق لو ماشي بيمشي بيه انت حتى كتفك في كتفه ويمد ليك فتنطفي فيه وتبين الصور من الخطا واضح، ولكن ما انتهى برتعبد بها كذا وسمعنا وطعنا هو بعد يمكن لا يمكن تنقضوا اصلا، يبقى هو دائما محتفظ بالايه بالمقام الايه نوم التعبد مثل احنا الانبياء ولا ايه معلومه بالنسبه لنا، لا يمكن فيهم الان يتساوى بهم اصلا او نشكل عليهم، هذا هو المقام التعبد بعد واضح ام لا؟ يمكن يعني فقط نكون ند لينا، فانت اذا هذا حاله تعبديه تؤدي في تؤدي الى التقليد بعد، ويبقى الركود العلمي موجود ما حد يجرؤ ان ينقضه، انه اكل وشرب وكل شيء منه واضح ام لا؟ ما انفصلش عنه ودرس باستقلاليه كما هو درس، فهو درس هو مدرس اللي هو الاصفار ونهايه الحكمه، هو درس الشفاء والاشراء ودرس احسن دراسه واضح ام لا؟ انت ادرس زيه ولا هو طبعا اقوى منك ما يمكن تنقضه، هيبقى هو مهيمن، فهمت؟ على كل ما احترمنا للجميع ما في مشكله. نعم ما تمرت عنا انه ما لو هو نبي، لو هو نبي ما عادش العقل يقول لك احتي يعني سمع معصوم بعد سمعنا وطعنا النبي، العقل قال لك هذا نبي لكم ما بيكون هو نبي، لكن هو يعني عمليا بيتعامل معه نبوه ايه، ومثل اهل السنه بيتعامل مع عمر وغيره ما بيقولش نبي، لكن هو تعامله بالعمل ايه من فوق النبي احسن، فوق النبي تعامله بالعملي، فالمشكله هي هذه النبي بعد النبي لكن عمر يعني في سنة هو يقول نبي لكن هو بتعامله نفس الشيء، احنا في العمل ما حاش بقول انه عادي، لكن ما في نقد 40 سنه ما في نقد. بالنسبه لما ابداه هذا كان كل اللي ابداه من اعطاه الوجود كل تعمد تعمد في هذا الشيء او حد شوف هذا بشو هذا سؤال معلمي بعد يعني بتسال عن نوايا صح ولا لا؟ أنا ممكن لك جواب ظني، انا عندي اظن انه متعمد، نعم انت رغم كلمة متعمد مثلا قرائن تدل على انه تعمد او لا، بحث نفسي له يعني هذه يعني هو يعني هو عشق التصوف، ليش عشق بس هذا هو عشق امراه هو عشق التصوف خلاص واضح له عشقه ولا يسأل بذاتي له عشقه، فحاول ان هو يعني يفلس في التصوف ويجبس صحة نبنيه، هو ده واضح جدا في كلامي يعني ما هو لا يريد اي شيء من الدنيا ولا الاخره الا شيء واحد اثبات واحد وجود، هم الاصل هو هذا عايز يثبت واحد وجود وحدود لا سبيل لها الا عن طريق ايه؟ احسنت. ليه؟ لانه انت حسبتها انت عندك تحديين موجودين. وفي الاخر هو ما قال بوحدة الوجود باصالة الوجود، هو قال باعتبار الوجود في النهاية. وقف الوحدة الشخصية. يعني هو جناحي الممكن او جناح الممكن ما هو الوجود الماهية، وما كل ممكن مركب من الماهية ايه؟ موجود. فهو وضع سيناريو معين لقطع هذين الجناحين. فبدا بقطع الماهية اول جناح. بقى ليه؟ الوجود. فقال ما هي لا شيء فقط الوجود. ثم زال على الوجود الثاني قال الوجود ايه؟ امر ايضا ايه؟ اعتبار ليس من تشؤونات العله، يعني معنى حرفي مو وجود اسمي اللي كنا فاكرين وجود اسمي احسن فصار وجود رابط وحدها. ففقد الممكن جناحيه، لا ما هي ولا وجود ولا في الوحده الشخصيه، ليس في الدار غير دواء. واضح ام لا؟ واضح. هل هو يقصد هذا من هذا السيناريو الطويل؟ ربما لا، انا مش ما ادري هذا، لا اعلمه الا الله سبحانه وتعالى. انا عندي بحث التحليل النفسي الطويل معه يعني معاشرتي معه، نعم يقصد هذا. يعني هو وضع الغرض، وضع له السيناريو الخطه، ان احنا بدنا نتخلص من الجناحين دول. انت كيف تثبت واحد الشخصيه؟ طب تسقط الممكن بجناحيه، لما تسقط الماهيه اولا اللي اول اكبر تحدي واضح، وتبدا بالوجود. يعني ان تسقط الماهيه بتقرب من وحده الوجود، تقرب وحده مراتبيه. واضح من الواحده في عين الكسره، ثم ذلك راح ضرب الوجود في المعرفه الثانيه، ما بقى شيء. احسن صار ظل احسن، يعني هو هذا، يعني لا يستطيع ان يكون رجلك في الهواء. لا تنبارج في الهواء بعد ذلك، لا هذا ولا ذاك. ولا هو قائد بأكبرة الوجود؟ نعم بأكبرة الوجود في الواقع. بقول لك ما وصلنا الى تكميل الفلسفه لما قال اسقط صارت الوجود ايضا. قال خلاص، والحق مع العرفاء المحققين والاخر الراسخين في العلم الاخر. وقصدتم التعامل لأنه هو وضع النتيجه وحول يعني انا اظن ذلك. انا ما بقولش اقطع، ما قطعنا الدليل، لكن اظن كيف هذا بعدين معاشره نفسيه يعني. اي اظن ذلك، وربما في الواقع ما يكونش هكذا. يعني هو لان لكن هي في النتيجه تؤثر نفسيا، يعني واضح ما كانش في نزاهه في الاستدلال. ودي اللي عارف الخبير، يعني من صدره فيلسوف من الطراز الاول. اما استدلال هذه الاستدلالات الواهيه هم يعرفوا هذا الكلام، هو يعرفوا. يعني هذا اللي يسمى الجدل الخفي، يعني هو يعني هو يريد ان يصدق ما يحب ان يصدقه. واضح من الاحسن ما فيش نزاهه، ما فيش تجرد، ما فيش موضوعيه. واضح لا؟ فيحاول يلبو عنك ويوجه هذا، هذا مجال الخفي. وده خطورة الحب، خطورة العشق يا هذا. متفق السطر على نفسك بعد. مثل ما وقع فيه المتكلمين. المتكلم عايز يثبت الظهور العرفي اللي فيه من القرآن والسنة. هذا هو هذا خط أحمر، لابد أن يكون الواقع هكذا. يعني زي ما فهمه عرفيا. فيفقد النزاهة. لأنه أثناء الاستدلال إذا ما هيبعده عن فهمه العرفي يعرض عنه ويحاول يلتمس حد أوسط آخر. واضح لا؟ هكذا. ما في نزاهة. إذا كنا مثلا على تربية مو فقط علم، تربية. نحن بقينا في حس التربية مهم جدا، اللي بدرس هندسة أو بدرس طبيعات الأول حتى يكون نزيه، تكون سبب موضوعي. أما أنت مباشرة الطب تخرج من النحو والصرف أو من فقه الأصول بعقلية عرفية، والطب في الفلسفة وفي العقائد، أنت عندك اعتقاد متشبع بالمشهورات والمقبولات وربما يكون فيها منها حق ومنها باطل، وتحاول تثبتها كما هي. واضح أم لا؟ المتكلمون كانوا وصلوا كده إثبات عقيدة العوام. يعني هو اعتبر عقيدة العوام خط أحمر. اللي يعرفه العامي هذا البعيد وما هو هذا هو الحق هو هذا، لكن هو ما عرفش يعبر عنه بالدليل. احنا حاولنا ايه؟ نعبر عنه بالدليل بس. واللي هو يرى انه هو ان العالم في خدمه العامي، عليه قرر وينقح اعتقادات العامي. شيء يعني انحطاط فكري رهيب جدا، لا يقبله اي عقل ولا منطق. فهمت ازاي؟ ايه مشكلة هذه؟ زي ما سموه علماء العوام او عوام العلماء، لان هو عامي لكن لبس بعد ذلك علمه وحاول ان هو يفزلك باسلوب درس نحو وصرف، درس شويه منطق، درس واضح له، بحيث يستطيع ان هو يثبت عقائد العامي بالاسلوب الايه؟ المناسب. واضح له؟ ما نخش بيان بحث، تفضل. عفوا شيخ، الاصاله شنو قصدكم فيها؟ لا بحث بعيد عن خلينا نحسبها. لا خلينا خلينا بحث، خلي الحيثيه التقليديه، احنا قراناها دي؟ قرانا الحيثيه التقليديه؟ نعم. التفت، خلينا نقول الحيثيه التقليديه مكثره للموضوع، هذا مصطلح لطيف احفظه. تكثر الموضوع. مو الجسم بعد، الجسم الابيض مفرغ البصر. الجسم الابيض مفرغ، الحيوان الناطق ضاحك، واضح ام لا؟ مكثر. اما الحسية التعليه ما تكثر، الجسم حار. مو الجسم الحار حار، واضح؟ الجسم الحار. جسم حار وجد. فتكون مكثره. قرانا الحسية التقليديه قلنا؟ نعم. طيب. بالضبط. ثم ان الحيثيات المطلوبه في الحمل الشيء الصناعي والاتحاد المصداقي الثماني، هذا ذكره شويه لكن افضل، لا باس لاهميه المطلوب. لان الحيثيه الاطلاقيه لها ثلاث احتمالات والحيثية تعليلها أربع احتمالات والحيثية تقديرها احتمال واحد في المجموع ثمانية وهي كما يلي. نطبق نفس اللي قلناه أولا الحيثية الإطلاقية، أولا أن يكون المحمول ثابتا للموضوع من حيث هو مثل الإنسان حيوان أو الإنسان إنسان أو الإنسان ناطق، بمعنى أن الإنسان إنسان متقوم بالحيوان أو بالناطق، اكتب أو بالناطق، واضح أم لا؟ ثانيا أن يكون المحمول ثابت للموضوع، ثابتا أن يكون المحمول ثابتا للموضوع من حيث كونه مقيسا إلى معنى يقتضيه، مثل الأربعة مقيسة لمعنى تقتضيه ذاتها بذاتها، وهو الانقسام إلى إيه؟ متساويين. تقول الأربعة زوج أو الإنسان ضاحك، يعني اكتب الإنسان من حيث هو متعجب ضاحك، واضح ام لا؟ طيب الثالث أن يكون المحمول ثابتا للموضوع من حيث كونه مقيسا لمعنى المسلوب عن ذاته، مثل الإنسان بالنسبة إلى الوجود والعدم، فتقول الإنسان ممكن، يعني الإنسان المسلوب عنه الوجود والعدم ممكن. وهذا هو الفرق بين الاحتمال الثاني والثالث. ففي الاحتمال الثاني يعني في الحيثية الإطلاقية يكون الموضوع مقتضيا للمحمول، وفي الاحتمال الثالث لا يكون الموضوع مقتضيا للمحمول بل مسلوب عنه. كل هذه الاحتمالات الثلاثة في الحيثية الإطلاقية عليهم تكثروا بعد ذلك من الأمثلة حتى ترسخ المطلب في ذهنكم. الحيثية التعلية وهي أن يكون المحمول ثابت للموضوع لذاته بغيره، طبعا حلو هالتعريب كبير أيضا. الثاني لذاته بذاته، هنا لذاته يعني بحقيقتان ولكن بيه؟ بغيره. نعم هذه اللغة العقلية أرجوكم احفظوها. وله أربع احتمالات، هذا احنا نقول ثلاثة من أربعة. أن يكون المحمول ثابتا للموضوع مقيسا إلى فاعله مثل ما هي موجودة، وذلك إذا نسبتها إلى وجود الواجب تعالى، يعني نسبت الماهية إلى الوجود الباري تعالى، لا وجودها هي بل تقيسها إلى معنى خارج عنها فاعل الله سين موجود أعطى الماهية بالنسبة لمعطي الوجود بالله موجود. الثاني أن يكون ثابتا للموضوع، يعني المحمول ثابت للموضوع من حيث كونه مقيسا إلى معنى آخر خارج عن حال فيه مثل الجسم حار، وذلك عند قياس الجسم إلى شيء خارج عنه مباين له لكن منضم إيه؟ اللي هو الحرارة غيره ولكن منضم له. ثالثا أن يكون ثابتا للموضوع من حيث كونه مقيسا إلى معنى خارج عنه مباين له غير إيه؟ منضم، مش منضم، منضم إليه غير منضم إليه وليس فاعل له، مثل السماء فوق الأرض حيث تقيس السماء إلى إيه؟ الأرض، كل السماء فوق. رابعا أن يكون لطيفا يكون ثابت لحظة إيه؟ معنى مسلوب عنه، معنى خارج، التفت، معنى خارج مسلوب عنه لكن مسلوب عنه خارج عنه هذا المعنى، مثلا عندما تنظر إلى زيد من حيث هو فاقد للبصر تقول زيد إيه؟ أعمى. البصر معنى داخل في زيد ولا خارج؟ أها التفت، غير الإمكان هنا، معنى آخر لكن خارج عنه مسلوب عنه، خارج مسلوب، واضح؟ أن يكون ثابتا للموضوع من حيث كونه مقيسا إلى معنى خارج عنه مسلوب عنه مثل الإنسان أعمى، حيث يكون العمى ثابتا للإنسان المقيس إلى البصر المسلوب عنه، يعني هذا البصر مسلوب عن الإنسان. وفي جميع هذه الاحتمالات الأربعة المحمول ثابت لذات الموضوع حقيقة لا مجازا بواسطة غيره ولكن بواسطة إيه؟ غيره، فيكون ثابت للموضوع بالحيثية التعليلية لذاته بغيره، واضح؟ أما الحيثية التعليلية التقييدية وهي أن يكون المحمول ثابت للموضوع لا لذاته بل لشيء خارج عنه مثل الحيوان ليه؟ ضاحك، فإن الحيوان يعرض عليه الضحك بواسطة الناطقية، فالحيوان ضاحك لا لذاته، هنا يصير إيه؟ مجازا لغيره بعد مو لذاته بعد، الحيوان ضاحك لغيره، إذا نارك لذاته بذاته لذاته بغيره ولغيره، واضح أم لا؟ هذا مهم جدا، لا لذاته وإنما الضاحك هو الحيوان الناطق، وهكذا الجسم مفرق للبصر، فإن الجسم الأبيض مفرق للبصر فهو مجاز مثل جرم مزاب تماما، ولولا تقييد الجسم بالأبيض والحيوان بالناطق في المثالين لازم كذب له قضي، يعني ضروري جزء الموضوع يصير حاجة تقييدية، التقييد يصير جزء من الموضوع، واضح أم لا؟ افهم هذا جيد جدا، صعب شوية فأقول لكن كل التشبيهات والكنايات والاستعارات من هذه طبعا مش مجاز بعد مش كله ما هو واحد يكون مش هذا اسمه للاستعارة والنعم تمثيل نعم نعم نعم لمناسبة ما في مناسبة طبعا. آخر شيء إذا واضح يا جماعة الحيثيات دي أنتوا عليكم تكسير الأمثلة بدأوا تفكروا فيها عندكم عطلة فتفكروا فيها وتكسروا من الأمثلة. آخر شيء الحمل المواطئ وحمل الاشتقاق هذا درس ما في شيء جديد. إحنا عندنا حمل على وحمل فيه. حمل على بيكون الموضوع هو المحمول ويلزم الاتحاد مثل الجسم أبيض يسو حمل على، وأما حمل فيه مثل حمل البياض على الجسم. أنت بتقول الجسم أبيض الجسم بياض، تقول الجسم فيه البياض أو جسم ذو بياض، هذا حمل إيه فيه. إذا في عندنا حمل على وحمل إيه فيه. حمل على يسمى حمل التواطؤ وهو الوهوية، أما حمل فيه يسمى حمل الاشتقاق. يعني لا يحمل إلا إذا اشتق البياض، لا يحمل على الجسم مشرط إنك تقول الأبيض وتحمله تشتق منه لفظ وتحمله على منه. وهذا هذا إذا حمل على وحمل إيه في المواطأة هو حمل هو والثاني حمل ذو أو له أو بوجود بوجود فيه. هذه كلها مصطلحات مترادفة في أو له أو ذو. والقسم الأول يعني حمل المواطأة من الحمل يعطي الموضوع نقطة هنا الحمل المواطأة يعطي اسمه وحده. يعني الجسم أبيض همسمى أبيض اسمه أبيض وعطي حد ليه وهو ليه مفرق البصر صار لا واضح له يعطي اسمه حده. أما اللي هو حمل الاشتقاق حمل اللي هو الذهو يعطيه اسمه لكن ما يعطيه حده. يعني جسمه ذو بياض أعطيه اسمه اسمه ذو بياض البياض ذو بياض هو جسم ذو بياض لكن ما أعطيه حده. الجسم بقى جسم واضح له ما اتصف بإيه بشيء فأعطاه اسمه دون حده. والقسم الثاني يعني اللي هو حمل فيه لا يعطي الموضوع حده وإنما يعطيه اسمه فيقول الجسم ذو بياض أو له البياض فهو يعطي الاسم للحد وهو ليس بحمل حقيقة وإنما هو كالحمل هو حمل بحسب اللغة. إذا الحمل هو الهوية مو مجرد مطلق الاتصاف فعندما يقال مثلا الجسم أبيض فقد أعطيته الحد بالإضافة الاسم طبعا بمعنى أن الجسم الأبيض هو المفرط للبصر بخلاف الجسم ذو بياض فإنه لا يعني الجسم هو البياض واضح لا؟ هي باين يرحمكم الله. ثم إن حال الحمل الاشتقاق يسمى بوفاة فيه لأن البياض موجود في الجسم وأما المواطأة فهو مفاد إيه؟ على لأن الأبيض ليس موجودا في الجسم وإنما على الجسم. على يعني يعني له يعني يصدق عليه يصدق عليه على يعني يصدق عليه. والحمد لله رب العالمين.